باب فتح الحروف سورة البقرة وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا وخفف كوف يكذبون ويابه بفتح وللباقين ضم وثقلا وقيل وغيظة مجيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا وحيل بإشمام وثيق كما رسى وسيء وسيئت كان راويه أنبلا وها هو بعد الواو والفا ولا بها وها هي أسكر راضيا باردا حلا وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكثر وعن كل يمل هو انجلا وفي فأذل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا ويقبل لولا النثو دون حاجز وعلنا جميعا دون ما ألف الحلا وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الجوري مختلفا جلا. إن شاء الله النهاردة هنبتدي مع بعض شرح فرش الحروف، باب فرش الايه الحروف. خلصنا وانتهينا من الأصول، هنبدأ مع بعضنا فرش الحروف. يعني ايه الفرش؟ زي ما قلنا قبل كده، الفرش ده اللي هي الكلمات القرآنية الايه المفردة التي ليس لها قاعدة عامة. وبعض العلماء بيعتبر ان فرش الحروف ده بيعتبره من الاصول. ليه؟ لكثرة وجود كلمات فرشية لها نظائر في القرآن، فبيعتبروه زي الاصول، لان هتلاقوا الباب باب كبير جدا في كلمات موجودة تقريبا في غالب القرآن. فأول حاجة بتقول لحضرتك ايه؟ أول خلاف هيقابلك فرشي في سورة البقرة، طبعا بالنسبة لسورة الفتح احنا خدناها قبل كده سورة أم القرآن. بعد كده سورة البقرة ايه؟ يقول لك وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء. وما يخدعون ده في قوله تعالى ايه؟ وما يخدعون إلا أنفسهم. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن، يعني فتحة قبلها ايه؟ من قبل ساكن، يعني يعني فتحة بعد سكون، يبقى الياء ايه؟ مفتوح والخاء ساكنة. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى، يعني قبل ساكن وبعد الساكن كمان ايه؟ فتح. يبقى عايز يقول لك الساكن كمان ايه؟ فتح. وما يخدعون الفتح من قبله، من قبل ساكن وبعده، يعني قبل وبعد السكون ايه؟ فتح. وبعد ذكاء، ذكاء دي مدلول مين؟ ذكاء اللي هو مين؟ الكوفيون وابن عامر. يبقى أول خلاف قرأ الكوفيون وابن عامر يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون. طيب إحنا إيه اللي عرفنا إن الكلام على كلمة يخدعون الثانية مش يخدعون الأولانية؟ لأن قال لك وما يخدعون نقيدها بكلمة إيه؟ ما. يبقى وما يخدعون يبقى اللي عايز يخدعون اللي فيها إيه؟ ما. خلاص؟ وما يخدعون يبقى يخادعون الله والذين آمنوا، الموضوع الأول اللي مفيش خلاف. وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. مين اللي قال وما يخدعون إلا أنفسهم؟ يخدعون الكوفيون اللي هم مين؟ عاصم وحمزة والكسائي وابن عابد. خلاص؟ بقيت القراء فين؟ بقيت القراء احنا خدنا أربعة من القراء أهو، طب بقيت القراء فين؟ مفروض القاعدة إن هو قراءة بقية القراء تؤخذ من الضد، ولكن القراءة هنا قراءة بقية القراء هنا لا تؤخذ من الضد لأنها غير صريحة، فهو لازم فلذلك هو نفصلك عليها. قال لك والغير يعني غير مين؟ غير ذكى كالحرف أولا، يعني زي الموضع الأولاني. يبقى اللي هم أهل السمع هيقرأوا وما يخدعون إقرأها زي الموضع الإيه؟ الأولاني. هو بيقول إيه؟ يخادعون. يبقى أهل السمع اللي هم النافع وابن كثير وعمرو يقولوا إيه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ماشي؟ والباقي احنا خدنا احنا كده عرفنا اول بيت ده معناه واضح. يبقى انا عندي وما يخدعون الكوفيين وابن عامر ذكى وغيرهم يقرأوا زي الاولانيه يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون. هذا الموضع الاولاني وادي البيت الاولاني، في مشكله ولا عيده؟ بعد كده قال لحضرتك ايه؟ وخفف كوف الكلمه اللي بعد كده ايه؟ كلمه يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، اللي قال لما خفف كوف يكذبون، قرأ الكوفيون بالإيه؟ بالتخفيف، وبعد كده لما خفف كوف يكذبون وإيه؟ ويأوه بفتح الحمد، يعني الكوفيون هيقرأوا الياد الايه؟ الفتحة يعني مفتوحة ها؟ ها؟ يوكف وقال لك التدقيق ويخففة خلاص يبقى الذنب الايه؟ بالكسر بدون ايه؟ بالتخفيف بدون ايه؟ بدون تفصيل خلاص؟ ولهم عذاب بما كانوا يكذبون. وطبعا سكون الكذب ده من القواعد لا يستلزم تخفيف تسكين الكذب. مين اللي قرأ كده؟ ها؟ كوفي اللي هو مين؟ عاصم ها؟ حمزة ها؟ الكسائي يقولوا ايه؟ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون خلاص؟ بقيت القراء اللي هم مين؟ ها؟ نافع وابن كثير وابو عمرو الثاني وابن عامر يقولوا ايه؟ ها؟ هنعرف بعد كده يقول لك ايه؟ والباقين ضم وثقيل، هضم الباقين هضم حاول ايه؟ يضم اضم الياء ها؟ وثقيل هثقل الايه؟ الذال. وطبعا يستلزم فتح الكاف. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون من الفعل كذب المضاعف، لكن ده يكذبون الفعل كذب خلاص؟ يكذبون اللي بيقرأ يكذبون هم ايه؟ اهل الاسلام اللي هم اللي بيقول لك ايه؟ وللباقين ضم وثق الباقين اللي هم مين؟ ابن عامر ها؟ واهل الاسلام اللي هو نافع ها؟ وابن كثير ها؟ ابو عمرو. سهل البيت ده؟ خلاص؟ يبقى انا عندي قال خدنا يقاطعون وخدنا ايه؟ يكذبون. بعد كده بيقول لحضرتك ايه؟ وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكمله. في لا في قيل ديت واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض واذا قيل لهم لا تفسدوا امنوا كما امن الناس. طيب غيظ فين غيظه؟ ها سوره هود وغيظ الماء. ها بعد كده جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملها. يعني ايه البت ده؟ معناها قرأها بإشمام الكسر ضم ها قال لك رجال ها ها لتكمل الرقم ده مين ها؟ الكسائي ها واللام هشام. قرأ هشام والكسائي بإشمام الكسر ايه؟ ضم لدى كسرها إشمام يشمها لدى كسرها ايه؟ ضما. يبقى هيشمم الكسره ايه؟ ضمه. الفعل ده اصله قيل قيل قيل هشمم الكسره ضمه ايه؟ هضم شفايفي مع كسر الايه؟ القاف. مش هقول واذا قيل هقول واذا قيل قيل هعمل اشمام هضم شفتين بالايه؟ مع النطق الايه؟ القاف. ولذلك احنا كنا زمان لما كنت بتقراه وحد يقول له ايه ده قيل اقول لا ما تضم الشفايف فان الحرف مكسور. هنا بقى بضم الشفتين في حاله الايه؟ الاشمام. اشمام يعني خلط يعني هخلط الكسره بالضمه مزج مزج الكسره بالضمه في جزء الكلمه فيها او الحرف في جزء مكسور وجزء ايه؟ مضموم. هبدا بالضمه الاول وبعد كده الايه؟ الكاف تقول ايه؟ واذا قيل له قي انا بنطق كسره بس بشير بضمه. هو عايز يقول لك ايه؟ طب هو ايه عله الاشمام؟ قال لك عله الاشمام ان انا بشير لان اصل الفعل اصلا مضموم. اصل الفعل اساسا ايه؟ مضموم الاول لان ده فعل مبني للمفعول طب يضم اوله. يبقى اصل ده قيل بس طبعا هيبقى في ثقل من الانتقال من الضمه للياء فابدلت الضمه كسره للايه؟ لتناسب الياء اللي بعدها. معايا؟ فهو الاشمام هنا اشاره للاصل، الاصل اللي عايز يقول لك ان القاف هنا مضمومه لان الفعل مبني للايه؟ للمفعول. يقول ايه؟ الكسائي والشام يقولوا ايه؟ واذا قيل له واذا قيل لهم امنوا. خلاص؟ طيب هل قيل هنا في الموضع ده فقط ولا في كل المواضع؟ في كل مواضع القران الكريم. طيب احنا عايزين ناخد قاعده. لو ذكر كلمة في سورة من سور الفرش، كلمة فرشية. وإداها حكم، الحكم ده ينطبق على الموضع اللي هو ذكره ولا ينطبق على كل المواضع؟ القاعدة بتقول لك لو هو ذكر موضع في سورة يبقى القاعدة تنطبق على الكلمات اللي في السورة. طيب، أمال إمتى القاعدة تنطبق على الكلمة في القرآن كله؟ إذا جاءت حاجة اسمها قرينة. يعني إداك إيه؟ قرينة أو إداك ما يفيد تفهم منه ان هو عاوز يقول ايه؟ عايز يقول لك المواضع القران كلها. طيب انا بقول لحضرتك ان هو قيل هنا يقصد بها الايه العموم. جبت منين دي اصلا القرينه هنا؟ عارفين القرينه ايه؟ ان هو ذكر كلمات مش موجوده في سوره البقره، يعني ادها نفس الحكم زي كلمه غيظه وزي كلمه ايه جيء. جيء دي مش موجوده في سوره الايه، مش موجوده في البقره ولا غيظه، دي في سوره الهود. وجيء دي طبعا مش موجوده في الزمر وموجوده في مواضع اخرى. وجيء وبدل بجهنم سوره ايه الفجر. الحكم اللي انت عملته في قيلة هيبقى في غيظة ثم هو في جيء. برضه اللي بيقرا في اشمام الكثرة ضم مين؟ هشام ولا ايه؟ والكساء يقول ايه؟ وغيظ الماء وغيظ الماء وغيظ الماء وجيء بالنبي، طبعا ما كنتش المادة المطلقة، وجيء بالنبيين والشهداء وجيء يومئذ بجهنم. يبقى انا عندي قيل غيظ جيء يشمها، يعني ايه؟ يشير اليها بالضمه، لدى كسرها في حاله كونها مكسوره ضما هيشمها ايه؟ بالضمه، رجال لتحملها. بعد كده كمل الحكم ده، جاب لك برضه كلمات اخرى في نفس الكاف في نفس الباب. قال لك ايه؟ وحيل باشمام. احنا خدنا اول حاجه ثلاث كلمات، الكلمه اللي بعدها ايه؟ حيل. طب اشمعنى هو فضل الكلمات دي عن الكلمات اللي قبل كده دي لها احكام ثانيه؟ وحيل بإشمام زيها، ها وفي قال مين اللي بيشمها؟ كما ها رتا. يبقى الكلمتين دول احنا خدنا في الثلاث كلمات اللي قلنا هشام والكسائي، قال لك لا ده ابن عامر ها والكسائي ده في ايه؟ وحيل بإشمام وثيقه كما ها رتا. يبقى انا عندي حيل وثيقه ايضا يشمها هشام والكسائي ويدخل معاهم من زكوان. يبقى من زكوان وافقهم في حيل وايه؟ وثيق. وحيل بإشمام وثيقة كما أردت. وحيل بينه وبين ما يشتهون كفعل بشعين سورة سبأ. وثيق الذين كفروا إلى جهنم وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. خلاص؟ بعد كده قال لك إيه؟ وثيئة وثيئة كان راويه أن بلى. في آت في أت الكلمتين دول ثيئة دي فين؟ وجاء لوط وفي ابيهم وضاء بهم ضاعه في قصه سيدنا لوط. سيئت فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. سيئة وسيئة مين اللي بيقراها بالاشمام ايضا في حاله الكذب؟ قال لك ايه؟ كان ها راويه ها انبلى. ترجم يا عم الحاج. كانت كم رمز؟ نعم الكساء. قال له ايه اللي زاد عن الكلمتين اللي فاتوا؟ نافع. يبقى نافع بيوافق ابن عامر والكتاب في كلمه ايه؟ ثيئة وثيئة. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. بعد كده يقول لك ايه؟ وقيل هذا الذي امين هشام والكتاب والباب وقيل هذا الذي. يبقى سيئة وثيئة ماشي؟ كان راويها بلى ابن عامر كسائي ونافع. سيئة بهم ولما جاءت رسلنا لوطا سويء بهم وضاء بهم ذرعا. سورة العنكبوت وسورة ايه؟ هود. ماشي؟ مفهومة ديت ولا عيد ده؟ عيد كده ولا في حاجة من الأول عيد؟ خلاص خلصنا الكلام ده وعرفنا الكلمات دي كلها بالإطلاق. بعد كده بقول لك ايه؟ وها هو بعد الواو والفاء ولا بها وها هي أسكن راضيا باردا حلا. وها هو كلمة ايه؟ هو الهاء بتاعت كلمة ايه؟ هو بعد الواو والفاء ولا مه، يعني يكون قبلها ثلاث حروف ها الواو والفاء واللام ها. وها هو يعني الهاء بتاعت كلمة ايه؟ هو بعد الواو والفاء ولا مه ها. وها هي وها هي يبقى الهاء بتاعت كلمة هي. يبقى هو وهي لما يقع قبلها واو او فاء او لام ها. قال لك ايه؟ اسكن يعني احط عليها ايه؟ سكون. لمين يا عم الحاج؟ راضيا باردا حلا. الراء رمز الكساء الباء رمز قالون الحاء ابو عمرو. يبقى قرأ الكساء وقرأ ابو عمرو باسكان الهاء من كلمه هو وهي في حاله وقوع قبلها ايه؟ واو او فاء او لا. طبعا الحكم ده مطلق لانه جاب هو وهي مع بعض، جاب كلمات مطلقه. خلاص اديني مثال. وهو بكل شيء عليم. نقراها الكتاب وقالوا ابو عمرو ازاي؟ وهو بكل شيء عليم. ندي مثال لله، وان الاخره وان الدار الاخره له يا الحيوان. خلاص اديني الفاء. فهو وليهم ايه؟ ها؟ فهي كالحجاره. يقراها يقراها ازاي؟ فهي كالحجاره او اشد قسوه. مين اللي بيقرا هو وهي باسكان الهم؟ مين؟ ها؟ كساء وابو عمرو قالوه. اي هو وهي؟ قال لك لا، بشرط يكون قبلها ايه؟ ها؟ واو والفاء واللام. خلاص كده؟ مفهومه؟ طيب بعد كده قال لك وثم هو رفقا بان. ثم هو، هو جاب لك سيره ثم قبل كده؟ لا. طب لو هو او ها هو رفع قبلها كلمه ايه؟ ثم. مين اللي يقراها بالسكون؟ ها؟ رفقا ها؟ بان رمز؟ ها؟ قالوا دي سوره الايه؟ القصص. ثم هو يوم القيامه من المحضرين. ها؟ يبقى الكساء يقالون رفقا بان، يقراوا اسكان هو في حاله ايه؟ اذا وقع قبلها ثم، وهو موضع واحد. ثم كما متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين. اما تسمع القراءه دي ثم هو يوم القيامه دي قراءه مين؟ يقالون يا كساء. طبعا الكلام ده في حاله الايه؟ مع كلمه ثم في حاله الوقت. طب لو حطيت كلمه هو لا المظلوم في الكلمه دي، لكن طبعا هو دي تبقى كلمه على بعضها، فهي كده كده ما تنشرش طيب. ماشي؟ ثم هو رفقا بان، خلاص؟ والباقي يقول ايه؟ وطبعا لو قراتها للقران او الكساء بدايه كلمه هو اقول ايه؟ اقول ايه؟ هو، خلاص؟ وبقيه القراء ومعاهم ابو عمرو يخلف الكلمه دي ثم هو. طيب قراءه الباقين بقيه القراء قراءته معرفها ازاي؟ المفروض اعرفها من الضد. لو ما لو سكت كده ما اعرفش قراءه الباقي، لان عكس السكون ايه؟ ها؟ الفتح. وحيث اقول الفتح وحيث اقول حيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والاسكان واقام منزله. يبقى الاسكان عكس التحريك بالايه؟ بالفتح. خلاص؟ يبقى ولا بس قراءه الباقي الضد مش بالفتح. يقراها ازاي؟ يقولوا ايه؟ ها؟ هتعرفها جبتها منين؟ لازم ينص لك عليها في المتن عشان قال لك ايه؟ والضم غيرهم وكسر. يبقى غيرهم بالضم في هو، ها؟ وكسر وبالكسر في ايه؟ عرفتها ازاي؟ بالترتيب، لان جاب هو الاول بعد كده هي. والضم غيرهم في هو وكسر، يعني وبالكسر في كلمه ايه؟ ها؟ هي. خلاص؟ يبقى الباقين يقراوا هو وهي بالضم في هو وهي بالايه؟ بالكسر. بعد كده قال لك وعن كل يمل هو انجلى. في موضع يقول ايه؟ يملى. ها؟ سورة البقرة. أي يملى هو كاليملى. كل القراء السبعة قراها بضم الإيه؟ وعن كل يملى هو انجلى. محدش يقراها زي إيه ثم هو. محدش يقرأ على لا. دي متفق فيها على الإيه؟ على الضم. طبعا الكلام ده للسبعة لأن فيها كلام ده أبو بكر. ماشي؟ أنا بتكلم على السبعة بس. خلاص؟ بعد كده بيقول إيه؟ وفي فأذل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكمل. الكلمة اللي بعد كده كلمة إيه؟ فأذلهما. فأذلهما مظبوطة كده؟ قال لك وفي فأذل اللام خفف لحمزة. هخفف الإيه؟ ها؟ صح؟ شد التشديد اهو. وزد ألفا من قبله فتكمله. هزود ألف قبل الإيه؟ قبل الله. ها؟ تنطقها إزاي بقى؟ فأزالهما، يعني أزال الشيء يعني شاله. ها؟ يعني مشاهم من الجنة يعني. فأزالهما الشيطان عنها، يعني محاهم. ماشي؟ يبقى إيه؟ فأزالهما الشيطان عنها. مين اللي قرأها فأزالهما؟ حمزة. والباقي يقول إيه؟ فأذل لهم عكس الترجمة، عكس التخفيف، عكس التخفيف التثقيل، وعكس الزيادة الحذف. يبقى خلاص بقى القراءتين واضحين كده. بقى ليه حمزة؟ ها؟ باقي القراء. فاهم البيت ده؟ أظن سهل مش محتاج فيه حاجة. بعد كده بقول لك وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا. وآدم فارفع يعني أقرأها بالإيه؟ بالرفع. ماشي؟ ناصبا كلماته. طبعا كلماته هي كلمة كلمات. طيب كلمات هنصفها ازاي؟ ها؟ كسر جمع مؤنث ثالث خلاص؟ يبقى هقول ايه؟ فتلقى ها؟ آدم من ربه كلمات ها؟ تابع عليه خلاص؟ فتلقى آدم مرفوع ناصبا كلماته بكسر خاطر نصلك عليها بالكسر عشان ما حدش ينطقها بالفتحه يا ربيه القواعد تقول انها بالكسر النهي وجمع مؤنث ايه؟ ثالث نص وبيضرب خلاص؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه خلاص؟ ده مين؟ ده القراء قال لك وللمكي عكس اعكس الكلام بقى للمكي المكي بقى يقرا ازاي؟ قال لك وآدم ترفع يبقى آدم هنصبه وكلمات قال لك انت بقى هرفع هعكس بقى هنصب المرفوع وارفع المنصوب هنا فتلقى اهي ا اه هو قال لك ان انا قال لك ارفع يبقى هعكسها يبقى هفتح يبقى هنصب يعني فتلقى ادم من ربه دي كانت منصوبه خلينا مرفوعه قال لك والمكيه عكس فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه هنا خلى الكلمات هي الفاعل وخلى آدم هو الايه المفعول به مقدم يعني عايز يقول لك ان الكلمات هي اللي قبلت آدم ما هو كل واحد ما هما مش في تلقى يعني في التقاء ما انا لما التقي مثلا بحمزه او كده ما هو برضه التقى به يبقى هو ايه دي طرفين يعني كان الكلمات اللي تلقت آدم او آدم اللي تلقى الكلمات الاثنين المعنيين تمام يعني خلاص يبقى دي قراءة ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات وبقيت القراء يقرأ بالعكس يقول ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات تتبع على عيد. عيد. بعد كده يقول لك ايه؟ ويقبل الأولى أنته دون حاجز. يقبل الأولى يعني الأولى دي دي بشرط أو دي قيد القيد عشان فيه يقبل بعد كده لا هو كلام عايز يقبل منين؟ أول موضع في السورة اللي هي فين؟ ولا يقبل منها شفاعة. الربع الثالث الوقت احنا دخلنا في الربع الثالث ولا يقبل اللي هي ويقبل الأولى أنت يعني امرأة من إيه؟ ولا تقبل منها شفاعة. مين اللي قرأها بالتأنيث؟ دون حاجز الدرم ابن كثير صح؟ والحاجه يبقى انا عندي ابن كثير وابو عمرو يقراوا ايه؟ ولا تقبل منها شفاعه بالايه؟ بالتأنيث خلاص؟ ايه والباقي يقرا عكس التأنيث التذكير. طيب ايه الحجه او ايه التعريف في التأنيث؟ لان كلمه شفاعه دي مؤنث مجازي يمس فيه التذكير والتأنيث. ماشي؟ فقال ولا تقبل منها شفاعه ده ابن كثير وابو عمرو بيقول ايه؟ ولا يقبل منها ها؟ شفاعه. مفهومه كده؟ يبقى فهمنا الشطر ده. بعد كده يقول لك ايه بقى؟ وعدنا جميعا دون ما الف حلا. طبعا هنا قال لك وعدنا جميعا على طول ما افضلش بالواو ليه؟ قال لك ايه سوى الحروف اللي رجعتهم في اتصاله؟ لان احنا عرفنا ان الكلام انتهى هنا. وعدنا دون ما الف هي كانت وعدنا هيحذف الالف مين؟ ها؟ أبو عمرو اللي هو مين؟ حلا ده اللي هو أبو عمرو يقرأ بحذف الألف اللي هي في قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة يقرأها أبو عمرو إزاي؟ وإذ وعدنا وعد يعني في طرفين لا هو لكن وعد ده من طرف واحد ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى على طول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة طبعا ما تستقبل موسى لسيدنا أبو عمرو على وزن فعلة على وزن فعلة ماشي من الكلمات المشابهه لوزن فعل خلاص يقول ايه واذ وعدنا موسى 40 ليله والباقي يقول ايه واذ وعدنا باثبات الايه الالف من المفاعله او من الفعال خلاص طيب هل وعدنا بتقرا بحذف الالف في الموضع ده ولا كل المواضع بتاعت القران مش كده كده هو وعدنا موسى 30 ليلة يا بني إسرائيل قد جاءكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن جميعاً يبقى في قرينة هنا شفت القرينة لازمتها إيه؟ معناها كده إن وعدنا حيث وقعت في القرآن الكريم وكيف تصرفها يعني يقول إيه؟ ووعدنا موسى يقولها ووعدنا موسى وواعدناكم ووعدنا جانب الطور الايمان ونزلنا عليه حيث وقعت ماشي ووعدنا جميعا دون ما الف حلا. بعد كده بيقول لك ايه بدي مفهوم واذ كان بارئكم ويامركم له الهاء عايز على مين؟ يبقى الابيات الابيات اللي جايه برضه كان القواعد دي جايه خاصه سيدنا ابو عمرو برضه معطوفه على نفس على نفس الرمز اللي فات. بيقول لك ايه بعد كده كلمه بارئكم قال لك واذ كان بارئكم ويامركم له ابو عمرو قرا بارئكم بالاسكان فين؟ فتوبوا الى بارئكم فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عنده بارئكم. احنا قلنا الكلام ينطبق على السوره. طيب هل بارئكم في الموضع ده ولا في كل القران؟ لا في كل القران لان هو هينص بعد كده على كلمات مش موجوده في السوره. بعد كده بيقول لك ايه واذ كانوا بارئكم يبقى احنا خدنا حكم بارئكم القراءه فتوبوا الى بارئكم ابو عمرو ها بعد كده يأمركم دي في سوره البقره بعدين ايه واذ قال موسى قومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر هيسكن الفعل الفعل خلاص دي ان الله يأمركم يسكن الراء ها يأمرهم دي فين؟ هاتها لي كده يأمرهم بالمعروف ماشي يأمرهم بالمعروف طبعا ما تنسوش ابدال الايه الهمزه لمين؟ للسوس طب تقرا للسوس يأمرهم بالمعروف ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر مفهومه؟ اديني بعد كده قال لك واذ كانوا بارئكم ويأمركم له ويأمرهم ايضا وايه؟ ها؟ تأمرهم تأمرهم في الدين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم طبعا لو بقرأ السؤال إيه أم تأمرهم أحلامهم بهذا وتأمرهم إيه وتأمرهم إيه تلا خلاص الفعل اللي بعد كده يقول إيه وينصركم ينصركم هيقرأها بإسكان الله يقول إيه فمن ذا الذي ينصركم من بعده ينصركم ماشي مفهومة ديت حيث وقع ماشي وينصركم أيضا ويشعركم وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون ويشعركم وما يشعركم خلاص وينصركم أيضا ويشعركم خلاص كده سهلة في حاجة احنا نسيناها أنت الأبيات تاني ويأمرهم تلا وينصركم أيضا ويأمركم